تقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما داروا فيني طموح اقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما داروا فيني طموح ادري وافى النور من عيني مغيب لكن النور الحقيقي ما يغيب باقي في صدري وقلبي والضلوع غاب نوري ايتم ماهي بعيب مصحف بصدري اردد بالدليل ما على الدنيا حسافه او عويل ليش قالوا علت فيها الدروب ما دروا ابني حضاره خرجيل مصحف بصدري اردد بالدليل ما على الدنيا حسافه او عويل ليش قالوا علت فيها الدروب ما دروا ابني حضارات خرجي اقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما دروا فيني طموح اقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما داروا فيني طموح من فقد عينه غابت نظرته عوضها ربي ويسكن جنته يا إلهي واكتب الخير لنا يا إله قلبي يطلب رحمته يا حبيس النور نورك في الصدور ابتسم وامحي المآسي بسرور قمت فائل وارسم أحلامك ولا ترسم إلا حلم زاهي بالزهور يا حبيس النور نورك في الصدور ابتسم وامحي المآسي بالسرور قمت فائل وارسم أحلامك ولا ترسم إلا حلم زاهي بالزهور اقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما داروا فيني طموح اقهروني واحرموني صارت الدنيا جروح احقروني بفقد عيني ما داروا فيني طموح Oh,